بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار مع صديقي الملحد الأستاذ الدكتور مصطفى محمود. احنا في نقطة رقم 8 كلامه عن الروح. هنا المفروض الأسئلة اللي هو طرحها: ما دليلك على أن الإنسان له روح وأنه يبعث بعد الموت وأنه ليس مجرد الجسد الذي ينتهي إلى تراب؟ وماذا يقول دينكم في تحضير الأرواح؟ بغض النظر عن مسألة، يعني أنا مش فاهم هي فرقة مع إيه الملحد يعني في تحضير الأرواح في الآخر، بس غالبا السؤال غلاسة كده وخلاص. طيب، فأول مسألة هي الإنسان له روح، وإيه الدليل على بعث بعد الموت أو حياة أخرى وحساب أو كده، وإيه الدليل إن الدنيا مش مجرد مادة يعني. هنا بيبتدي يجاوب معظم كلام الأستاذ الدكتور مصطفى محمود، بينوب عن الروح بالنفس، وبيقول نفس وجسد بدل روح وجسد. المسألة دي أنا قلت قبل كده إن معظم المسلمين على اتفاق أو فهمهم في مسألة الروح دي او النفس، يعني ان في ثلاث تكوينات للانسان: روح ونفس وجسد. الجسد طبعا الحاجة المادية، والروح المخلوق اللي احنا بنحيا بيها. التعبير النفس بيكون غالبا للتعبير عن الانسان الحي، الربط ما بين الجسد والروح هو ده النفس، يعني ده معظم التعبير القرآني بهذه الطريقة. لما بيتقال نفس بيبقى المقصود بيها الكائن الحي بجسده وروحه كإنسان كامل. هو بيبدل ما بين الروح والنفس في كلامه، ما بيفرقش ما بينهم، لكن المفروض إن في فرق. كويس، ما علينا. هو بشكل عام معظم كلامه متوجه في الإجابة على إن الدنيا مش مجرد مادة، وإن في دليل على أمور معنوية وأمور نفسية وأمور غير جسدية، فده هيبقى دليل ضمني على وجود الروح. أنا اختصارا لو طرح علي هذه المسألة همشي في الناحية العقلية اللي هو اتكلم فيها، إن في أدلة في الفطرة والإنسان بيشعر بهذا، بيشعر بهذا الوجود غير المادي الروحي اللي بيشعره بكيانه ووجوده وهكذا. وبعدين هدخل برضو هذه المسألة الغيبية، هدخل المسألة الغيبية دي ضمن الحاجات اللي احنا بنخرج بيها من القرآن والسنة، يعني احنا هدخلها ضمن اثبات ان القرآن الكريم كلام الله، واثبات النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وهقول بناء على ده ان احنا اثبتنا ان القرآن الكريم كلام الله وان القرآن بيخبر بهذا، يبقى هو حق وصدق. لان انا بعتقد ان حتى هذه البراهين المادية ليست دليلا يقينيا على الروح تحديدا. ممكن يقول لك طب ما ده ممكن يكون الضمير، او ممكن يكون النفس، بما انه ما بيميزش ما بين النفس والروح، اشمعنى استدلت بها على الروح؟ لكن هي اختصارا الطريقة اللي هو اتكلم بيها كدليل على وجود امور غير مادية، يبقى دليل على صحة القول بوجود روح وحياة أخرى وإله بشكل عام وباقي الأمور غير المادية وغير الجسدية. هنا بيقول: فكر معي قليلا، إن أول المؤشرات التي تساعدنا على التدليل على وجود النفس أن الإنسان ذو طبيعة مزدوجة. برضو مع ملاحظة إن هو كلامه عن الروح، لكن هنا بيقول النفس، بيعبر عن النفس. هنا الأستاذ الدكتور مصطفى محمود بيعبر عن النفس بأنه الكيان الداخلي للإنسان وحالته النفسية والمعنوية، وتبقى ضمنيا داخل معها الروح. فهنا بيقول لك الإنسان ذو طبيعة مزدوجة. الإنسان له طبيعتين: طبيعة خارجية ظاهرة مشهودة هي جسده، تصنف بكل صفات المادة. وبعدين بيقول بقى الطبيعة الثانية وملحق بهذه الطبيعة الجسدية شريط من الانفعالات والعواطف والغرائز والمخاوف لا يكف لحظة عن الجريان في الدماغ. وبيقول يعني ان انت بتقدر تستشعر هذا. بتقدر تستشعر هذا، ان في عندك جانب مادي وفي عندك جانب غير مادي، يبقى دي داخل من ضمنها الروح. هنا بيكمل بيقول ان جسد الانسان واعضاءه الظاهره هما من الماده، لكن هناك طبيعه اخرى مخالفه تماما للاولى ومغايره لها في داخل الانسان، طبيعه من نوع اخر تتصف بالتجرد واللا زمان واللا مكان. هنا يقصد بالتجرد يعني حاجه ما تقدرش توصفها تحديدا هي ايه، لا زمان واللا مكان والديمومه، يقصد بيها ان هذا الاحساس الداخلي الذي يشعرك بوجودك وكيانك وان انت فعلا انسان عايش، هذا الشعور ما بيفوتش عليه الزمن، ما بيتغيرش، بتفضل دايما طول ما انت حي بتشعر بهذا. هي العقل بمعاييره الثابتة وأقيسته ومقولاته والضمير بأحكامه والحس الجمالي والأنا التي تحمل كل تلك الصفات من عقل وضمير وحس وجمال وحس، الأمور المعنوية النفسية يعني. طيب في بعد كده بيقول بيتكلم على الإحساس الداخلي ده والروح وشعور الإنسان بوجوده، هنا نوع آخر من الوجود لا يتصف بصفات المادة، فهو لا يطرأ عليه التغيير، يعني أنت دايما هذا الشعور ثابت غير متغير، شعورك بوجودك وحياتك وكينونتك وشخصيتك، ولا هو يتحيز في المكان أو يتزمن بالزمان، ولا هو يقبل الوزن والقياس. وبالعكس نجد أن هذا الوجود هو الثابت الذي نقيس به المتغيرات والمطلق الذي نعرف به كل ما هو نسبي في عالم المادة. هو يعني كأنه بيتكلم بلسان حال كاثوليكي كده، لاهوت وناسوت، بس هو يقصد يعني أن هذا الشعور بالكيان ثابت لا يتغير، والزمن والأمور المادية متغيرة، ومن خلال هذا الوجود الثابت بنقدر نشعر بالزمان وبنقدر نشعر بالمكان والتغيرات المادية اللي حوالينا. طيب في نقطة بقى بيدلل على ان الانسان مش جسد فقط ومش مادة، وانا شايف ان دي نقطة جيدة هي داخلة فيها إرادة الإنسان والأمور الغير المادية وروحه ونفسه وهكذا. هنا بيقول أي الطبيعتين هي الإنسان حقا؟ هل الإنسان بالحقيقة هو جسده أو نفسه؟ ولنعرف الجواب علينا أن نبحث أي الطبيعتين هي الحاكمة على الأخرى. يقول لنا الماديون أن الإنسان هو جسده، وأن الجسد هو الحاكم، وأن كل ما ذكرت عن عقل ومنطق وحس دي كلها أمور ملحقة بالجسد، ثانوي عليه، تابع له، يأتمر بأمره ويقوم على خدمته ويتولى إشباع شهواته وأهواءه. لو ده فعلا صحيح إن الإنسان فقط جسدي، كان ده اللي هيبقى الحاصل، إن الإنسان بيمشي ورا شهواته وبيشبع غرائزه وكل ما هو مادي بيعمل من أجله وخلاص، ده نتيجة إن الإنسان مادي فقط. لكن الدليل إننا بنقدر نكبح شهواتنا ونتحكم فيها ونصوم ونتعفف وكذا وكذا، ده دليل على وجود شيء آخر في الإنسان اللي هو الروح أو النفس أيا كان بيعبر عنه، هو القائد، هو الذي يتحكم في الجسد. فبيقول هذا كلام إخواننا الماديين وهو خطأ، في الحقيقة أن الجسد تابع وليس متبوع، مأمور وليس آمر. ألا يجوع الجسد فنرفض إمداده بالطعام لأننا قررنا أن نصوم هذا اليوم لله؟ ألا يتحرك بشهوة فنسجره؟ ألا نصحو في الصباح فيبدأ الجسد تلقائيا في تنفيذ خطة عمل وضعها العقل وصنف بنودها كذا كذا كذا، وبيبتدي يتكلم في المسألة دي. طيب في برضو كلام الفرق ما بين المخ والعقل، وهو عاوز يقول ان حتى المخ كجزء من جسد الانسان المادي هو من ضمن أعضاء الجسد اللي بيأتمر بأوامر أعلى وأعظم من المادة. ويقول فالمخ مثله مثل خلايا الجسد يصدع بالأوامر التي تصدر إليه ويعبر عنها، ولكنه في النهاية ليس أكثر من قفاز لها. الوصف ده يعني أنا أؤيده، هذا الشعور بأن كأن في الروح بيلبس الجسد كقفاز وبيتحكم فيه، ده وصف دقيق جدا. وأن فعلا الجسد كأن في زي مازنجر كده وبيركب جوه الدماغ وهو بيتحكم فيها، مش المخ هو اللي بيعمل كده. أي المخ تعتبر أداة في غاية الأهمية، لكن في النهاية برضو المخ بيستقبل أوامر من حاجة روحية، حاجة نفسية، ممكن تكون ليها مراكز في أكثر من مكان. زي ما العلماء بيتكلموا عن العقل، وفي فرق ما بين العقل والمخ. المخ هي الحاجة المادية، لكن هل المخ هو نفسه العقل؟ ممكن يكون في مراكز في المخ بتعمل حسابات او بروسيسنج او ايا كان، لكن مش هو العقل تحديدا. في ممكن في القلب، في ممكن في الدماغ، في ممكن في اماكن اخرى العقل اللي بيتحكم في باقي الجسد. فهنا بيقول لك انه كقفاز تلبس هذه اليد الخفية التي اسمها العقل او النفس وتتصرف به في العالم المادي. نفهم من هذه الشواهد كلها ان الانسان له طبيعتان، طبيعة جوهرية حاكمة هي نفسه أو روحه أو أيا كان الحاجة غير المادية، وطبيعة ثانوية زائلة هي جسده. في هنا برضو كلام قالوا وما يحدث بالموت أن الطبيعة الزائلة تلتحق بالزوال، والطبيعة الخالدة تلتحق بالخلود، فيلتحق الجسد بالتراب وتلتحق النفس بعالمها الباقي. ده كلام في تعليق شرعي، هو كأنه بيميل إلى أن الجسد خلاص بالموت ما ملوش عازة تاني بعد كده. والمفروض أن بحسب الأحاديث النبوية أن لا، الإنسان على الأقل وقت البعث والنشور الله عز وجل بيعيد تكوين هذا الجسد. وأي نعم ممكن يكون الجسد دول الجسد ده له صفات أخرى أقوى أو أيا كان من الجسد اللي احنا عايشين به حاليا، لكن الله عز وجل بيعيد تكوين الجسد وبيدخل فيه الروح مرة تانية وبيبعث ويحاسب. فالجسد مش نهايته الموت والتراب والزوال وباقي الحياة الأخرى هتبقى بالروح فقط، ده مش حقيقي. المسألة دي برضو خلاف عقائدي عند النصارى، هل هيبقى القيامة من الأموات بأجسادنا اللي احنا كنا عايشين بيها في الأرض، ولا بأرواحنا، ولا هتبقى بأجساد أخرى بيسموها أجساد نورانية، ولا أيا كان. ده خلاف النصارى بيمشوا بحسب آرائهم هم. كثير من المسيحيين بيميلوا تجاه الرأي اللي بيقول إن مش هيبقى فيه أجساد بعد كده، هنبقى أرواح، هنبقى زي الملائكة، وبينفوا أي حياة مادية في الآخرة سواء عذاب مادي أو نعيم مادي، وهتبقى كلها حياة روحية. في آباء تانيين وفي مسيحيين تانيين بيقولوا لا، إن من العدل الإلهي إن كما إن الجسد عاش على الأرض وتعذب وتحمل وصبر لله وأيا كان، من العدل الإلهي أن هذا الجسد أيضا يلقى نوع من أنواع الثواب أو حتى العقاب لو أنا عملت معاصي بجسدي، فيبقى بجسدي أعين الله. ده نص في العهد القديم في سفر أيوب، بيترجم بطريقتين، في ترجمات بتقول وبدون جسدي أعين الله، وفي ترجمة بتقول بجسدي أعين الله. بعض العلماء بيقولوا بسبب تشويه في النص العبري، أو بسبب أن النص يحتمل الترجمة بمعنيين، وانا مش مقتنع بصراحة ان انا ممكن اترجم النص بمعنيين، بجسدي وبدون جسدي، النص يمشي بالطريقتين. طبعا انا مش خبير في اللغة العبرية، لكن انا بنقل اراء العلماء. هو النص ده من اهم النصوص اللي على اساسها لو ترجموها بدون جسدي وعين الله يبقى اجسادنا دي بتنتهي عند الموت، ولما ربنا يحاسبنا ويقيمنا من الاموات هنبقى ارواح بس واخدة اشكال اجسادنا بشيء نوراني او روحاني كده وخلاص. لكن المسلمين بيعتقدوا ان الجسد الترابي سيعاد تكوينه مرة اخرى، ونقوم من الأموات وأرواحنا إيه؟ بغض النظر تابوت ولا بيحيرموه في التراب كده وخلاص، هي الفكرة في عقيدته في فيما بعد. هو بيقول جسده ده هيبقى له لازمة ولا ده مجرد إكرام لجسد الميت وخلاص. طيب يبقى الكلام ده له تعليق، يعني ما يحدث بالموت أن الطبيعة الزائلة تلتحق بالزوال كأن الجسد ده مش هيبقى له لازمة بعد كده. لا، النقطة دي محتاجة توضيح. الطبيعة الخالدة تلتحق بالخلود فيلتحق الجسد بالتراب وتلتحق النفس بما بعالمها الباقي. طيب في الكلام الفلسفي ده لعل فيه نوع من أنواع الوجاهة، لكن يعني مش هممني قوي، ان هو كأنه بيقول ان الروح او النفس ده يعني عالم مستقل خارج عن الحياة المادية، فبالتالي احنا بنقدر نشعر بالوقت وبنقدر نشعر بالتغيير وبنقدر نشعر بالحركة، لان في حاجة جوانا تعتبر كأنها لحظة شيء متوقف بيقدر يرصد المتحرك والمتغير المادي، عشان كده بنقدر نشعر بتغير الزمان، علشان في حاجة مش تابعة للزمان ده بيقدر يرصد الزمان المتحرك. ضرب المثال بان انت لو ماشي في طيارة، انت راكب طيارة وماشي بيها، لو مفيش مطبات هوائية مش هتقدر تشعر بالحركة، لان انت مع الشيء المتحرك ماشي معاها فما بتشعرش بيها. لو راكب قطر وماشي على قضبان سلسة مفيش مطبات مش هتقدر ترصد الحركة غير لما تنظر الى شيء ثابت تقيس به المتحرك. فهو بيقول ان في حاجة فينا في طبيعتنا هي غير مادية غير مرتبطة بالزمان والمكان، هو ده الثابت اللي جوانا اللي بنقدر على اساسه نستشعر الزمن وهو بيتحرك واي شيء متغير مادي حوالينا. ده كلام فلسفي لكن انا ارى فيه نوع من انواع الوجاهة. في النهاية الروح يعني سر من الأسرار الإلهية، ويعني احنا فقط هو بيحاول يتأمل كده ويحاول يتدبر على قد ما يقدر. طيب في جزء هنا بيقول ودليل آخر على طبيعتنا النفسية، يبقى في كلام كده زي ما تقول فلسفي معنوي الإنسان بيستشعره، ان انت عندك طبيعة مادية وعندك غرائز ومشاعر وحاجات نفسية غير مادية، والكلام ده كله ببرهان عقلاني بيثبت ان في حاجة غير مادية، في حاجة غير الجسد. وبعدين بيقول لك في بقى شعورك الفطري بالحرية، ولو كنا اجساما مادية ضمن اطار حياة مادية تحكمنا القوانين المادية الحتمية لما كان هناك معنى لهذا الشعور الفطري بالحرية. بغض النظر عن باقي كلامه أو شرحه، لكن العلماء أثبتوا أن من مشاعر الفطرة من الأمور اللي احنا مفطورين عليها الإيمان بالنفس أو الروح أو الأمور الروحية. كان في مقالة كده انا كنت كتبتها تعليقا على فيلم عامله ريتشارد دويكنز الملحد البريطاني ده، فكان بيتكلم على مسألة الحياة بعد الموت والروح والكلام ده كله. كان بيقول ان بيعملوا زي اختبار كده للاطفال علشان يشوفوا هل فعلا من فطرتنا الشعور بشيء غير مادي، هو ده اللي بيفرق ما بيننا وما بين بعض وبيعطيك شخصيتك المستقلة وبتشعرك بوجودك وكينونتك في الأرض. فقال لك احنا بنجيب أطفال صغيرين يدوبك في ابتدائي وجايبين علبة ديكورها من برة كأنها مكنة حاجة اختراع يعني، وبيقوموا حاطين في المكنة دي قطة والمكنة دي تقعد تنور وبتاع، فالمهم يفتح المكنة يلاقي قطتين توأم شبه بعض. فيسألوا العيل الصغير ده قبل ما يدخلوا القطة المكنة، فيقولوا له القطة دي اسمها كذا، خلاص انت عرفت القطة دي ماشي، حطها في المكنة نورت فتح المكنة لقى في قطتين، القطة الأولانية دي اسمها ايه انت عارفها، طب القطة التانية دي اسمها ايه معرفهاش. استنتجوا ايه من الفكرة دي؟ قالوا ان لو الدنيا مادة بس والطفل في استيعابه ان الدنيا مادة بس كان مفروض يفهم ان دي مكنة بتعمل نسخ فبقت نسخة مادية طبق الاصل من الاولانية فيبقى مفيش فرق ما بين القطتين، القطة دي هي فلانة والقطة دي هي فلانة. لكن هو عنده شعور داخلي لعله هو مش قادر يعبر عنه بشكل جيد ان كل قطة او كل كائن حتى لو متطابق ماديا في شيء معنوي روحي غير مادي بتميز ده عن ده، سواء ده المعنى النفس او الروح او شيء بيكون شخصيتك بيكون طبيعتك اسلوبك بيميزك عن الاخر حتى لو انتوا توأم. فاستنتج من التجربة دي ومن تجارب تانية كتير ان لا، في عندنا هذا الشعور ان جسدي ده كأنه فعلا قفاز وفي حاجة داخلية ده بتتحكم في هذا القفاز، هي دي كينونتي، هو ده شخصي. ريتشارد دويكنز ده قال من ناحية علمية الإنسان وهو طفل مش هو نفس خلايا الإنسان وهو كبير، من ناحية علمية، والكلام ده مبهر لأن الخلايا بتتجدد وبتتطور وهكذا، فعلميا أنت مش نفس الشخص، مش نفس الجسد، مش نفس المادة اللي وانت صغير. لكن ايه اللي بيخلي الانسان ما زال عنده ادراك رغم ان خلاياه اتغيرت؟ ان انا نفس الطفل الصغير ده وانا نفس الرجل، في حاجة غير مادية ما زالت في هذا الجسد رغم ان الخلايا بتتغير، انا نفس الشخص ده. يعني من ناحية مادية لو الخلايا بتتغير المفروض انت كمان تتغير، ما تبقاش انت نفس الشخص، تشعر بان انت حد تاني مش انت نفس الطفل ده، لكن في شعور روحي نفسي غير متغير بالمادة هو اللي بيكون وجودك وشخصيتك وحياتك وهكذا. ففي النهاية ريتشارد دويكنز ده يعني ما قدرش ينكر مسألة الروح. في بقى نقطة بس انا مش عايز اذكرها غير لما هو يبتدي، هو بدأ يتكلم عن البعث بقى، يعني خلاص لو جينا نتكلم على مسألة الروح او المادة وغير المادة في كذا مسألة انا معرفش لو هو ذكرها بس هو فيما بعد يمكن افكاره مش مترتبة قوي بس مش مشكلة. المفروض من ضمن الادلة على برضو وجود شيء غير مادي اللي احنا بنسميه البرهان الاخلاقي ده، اللي هو المشاعر الإنسانية النفسية الأخلاقية السامية غير المادية، الإحساس بالخير والشر والصواب والخطأ والرحمة والعدل والكرم والكلام ده كله. هو ذكر الكلام ده كدليل على البعث، إن الإنسان بيستنكر الظلم ويستنكر إن الظالم يفر بظلمه دون عقاب ويريد ان هذا الظالم ينال عقوبته ويشتاق الى العدل، وهذا الاشتياق للعدل دليل على وجود العادل ودليل على حياة اخرى بعد الموت ودليل على وجود الاله الذي سيحاسب هذا الظالم ولن يفر بظلمه وهكذا. فتبقى في ناحية عقلية برهان عقلي مشاعرك وحسيسك والكلام ده كله، وفي برهان فطري شعورك الفطري بالروح والحياة الروحية والنفسية، ودي اتكلمنا عنها في محاضرات العقيدة لما جينا نتكلم عن الفطر، ان في مفاهيم كثيرة روحية فيما يخص معرفة الله، فيما يخص الحياة الاخرى، فيما يخص العمل الصالحات وهكذا، فيما يخص معرفتك بالخير والشر والكلام ده كله، في امور فطرية وغريزة طبيعية في الانسان. ومسألة البرهان الأخلاقي ده برضو تكلمنا عنه قبل كده. هنا لما بيجي يتكلم عن البعث هنا بيقول لم، بالنسبة للحياة بعد الموت بيقول لك لم يعد أحد بعد الموت ليخبرنا ماذا جرى له، ولم يأتي يوم البعث لنقدم دليلا ملموسا وشاهد عيان وكل ما يمكن قوله في موضوع البعث. الأسلوب اسمه ده يعني بالعموم كده ساعات ما بيعجبنيش، يعني لازم الواحد يكون دقيق وهو بيستخدم الموضوع. وكل ما يمكن قوله في موضوع البعث انه حقيقة دينية يرجحها العقل والعلم، لعلي اتفق معه في هذا. في نقطة في غاية الأهمية، ان في سياق الكلام عن البعث والحياة بعد الموت لا يجوز ان انت تتكلم، او يعني كأولوية في الحوار ان انت تتكلم مع الملحد في حياة بعد الموت وهو منكر لوجود إله. هو قولا واحدا الحياة بعد الموت والبعث والنشور والحساب مرتبط ارتباط وثيق بإيماننا بالله عز وجل، فما يصحش ان انا اتكلم في حياة بعد الموت وهو اصلا منكر لوجود الإله. الترتيب مش منطقي. إن احنا نتكلم اولا بوجود خالق وإله وكذا، وإن حياتنا في الأرض اختبار وكذا وكذا، وبعد كده في حياة بعد الموت ضمن الترتيب اللي وضعه ربنا لحياتنا. فبالتالي كلامنا عن حياة بعد الموت والحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل وهو أصلا مش مقتنع بوجود إله، ده مش ترتيب منطقي. بعدين في نقطة تانية، فأول نقطة خلاص ارتباط البعث والنشور والحساب بالإيمان بالله أصلا. في نقطة تانية، النقطة التانية هي أنا كانت لسه على بالي دلوقتي، أيوة، إن الإيمان بحياة أخرى والوقوف بين يدي الله عز وجل والحساب ده فعلا أمر ديني في المقام الأول. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو مبني على الخبر، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، ده نص في روميا. ما علينا، فكرة إن أنا عرفت العقيدة دي بالخبر لعل فيها حاجات فطرية غريزية في الإنسان بتشعره بإمكانية البعث. اللي هو بيتكلم فيه ده كلام أنا أعتقد أنه منضبط، هي حقيقة دينية، يعني شيء مرتبط بالوحي في المقام الأول. فعلشان أتكلم عن الوحي لازم أتكلم أولا عن الإيمان بالله، ثانيا يرجحها العقل والعلم. يعني ايه رجحها العقل والعلم؟ يعني في شواهد في حياتنا على إمكانية البعث وعلى إمكانية الحساب والحياة بعد الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. دي ممكنة من خلال الواقع المشاهد، لكن لا نستطيع أن نجزم بهذا إلا بالوحي. كويس؟ كان في نقطة كنت عايز أتكلم فيها نسيتها وهو ما ذكرهاش. علماء المسلمين حتى لما بيتكلموا عن الروح وبيتكلموا عن الأمور الغيبية أو عذاب القبر ونعيم القبر، فبيستدلوا به شيء معايش دليل على ده. فقال لك من ضمن الدليل على الروح ونعيم القبر وعذاب القبر ونعيم الجنة والكلام ده كله مسألة الأحلام والرؤى. قال لك من ناحية عقلية ان الانسان لما بينام بيشعر بحياة اخرى مختلفة، دي مربوطة ما بين الاثنين، مسألة روحية ونفسية ومعنوية ما هيش مادية، ومرتبطة ايضا بعذاب قبر ان انت بتشعر بحاجات وكأنها حقيقة لكن انت في نفس مكانك في سريرك ما تغيرتش، ومرتبطة ايضا بالبعث والحساب المسألة الروحية يعني. فقال لك ان الانسان بيحلم وان الانسان ممكن يعيش في حلمه ما يظنه انه واقع، وممكن يبقى بيجري في الحلم ويصحى هو تعبان، او شاف حاجة خضته في الحلم بيصحى مفزوع. يعني الحاجة الروحية المعنوية دي غير المادية، هو واقعيا في نفس مكانه في سريره، لكن بنجد ان الحاجة الروحية المعنوية دي ليها تأثير مادي عليه. كل ده في حد. وفي ناس تانيين بيقول لك تواصل فكري او تواصل روحي، او يعني في امور في الحياة المشاهدة بتعطيك انطباع ان في حاجة اكتر من مجرد الجسد، سواء بتتواصل معها في حلم او عن طريق توارد خواطر او افكار او زي ايا كان بيعبروا بيها، لكن في دلالات انت بتشوفها في حياتك تقول ان لا ده ممكن. احنا في النهاية الجزم بيها عن طريق الوحي، لكن ربنا بيعطينا ادلة مادية بنعيشها ترشدك ان ده امر ممكن، ده مش مستحيل، ده مش خيال بحت، ده مش يعني مش شيء غيبي مطلق، في حاجات بتدل على امكانيتها او تدل على وجودها وهكذا. طيب فهنا بقى بيقول لك ايه، ان البعث حقيقة دينية، فابسط طريقة للدلالة على الحياة بعد الموت هو إثبات أن القرآن الكريم كلام الله، إثبات النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، هم أخبروا بهذا، يبقى دي حقيقة يرجحها العقل والعلم. هنا نقرأ كده اللي هو بيقوله، وبعد كده عاوز أبص على مقالة أنا كنت كاتبها في المسألة دي ونشوف النقاط السريعة فيها. هنا بيقول: شواهد الوجود وظواهره تشير جميعا إلى أن هناك عود على بدء. ده منهج قرآني، ان دايما ربنا بيستدل. ايه الدليل ان في حياة اخرى؟ ان اللي بدأكم اول مرة يعيدها مرة تانية. مش بس كده، ان انت بترى في حياتك المشاهد ان كأن الدنيا سلسلة كده، لايف سايكل، واتر لايف سايكل، ايا كان، بداية توصل لنهاية تبدأ مرة تانية زي ما كانت. كأن ربنا بيضع لك أنظمة أنت بتقدر تشاهدها في حياتك، علشان لما يقول لك ده كمان دايرة حياتك أنت أو وجودك، أن أنت بتبدأ صغير بيبي في الآخر تموت، ترجع مرة تانية ربنا يبعثك وتعيش حياة جديدة، وأن في سلسلة ورا بعض. فهنا هو بيقول لك أن احنا بنقدر نشوف في الظواهر الكونية دايما عود على بدء لكل شيء. بعد النهار يأتي الليل، الليل يأتي نهار مرة تانية، الشمس تشرق وتغرب، سلسلة لفة. سبحان الله، لما المفسرين قالوا في تفسير سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال لك برضو والضحى والليل إذا سجى، الإشارة إلى العصر نهاية اليوم والضحى بداية اليوم. فقال لك العصر إشارة إن الدنيا بتتجه الى غروب والشمس بتختفي، الدنيا بتبقى ضلمة، ده بيرمز الى الموت، بالاضافة الى اشارة عصر حياة الانسان والعصر ان احنا مقبلين على نهاية الزمان ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا الفكرة دي. فانت راجع نفسك ويبقى مؤمن علشان احنا مقبلين على نهاية الزمان. فالاشارة الى أوقات اليوم المختلفة بأنها تشير إلى والضحى لما الإنسان بيصحى من النوم كأنه قام من الموت وبداية حياة، مقبل على الموت بالنوم، بعد ما بينام بيقوم تاني، كل هذه إشارات إلى إمكانية البعث والنشور وحياة أخرى بعد الموت. إحنا بنعيش ده كل يوم. طيب فهنا دي إشارة جيدة جدا. الصيف والخريف والشتاء والربيع حاجات متكررة بتلف، بداية شيء تنتهي بشيء يبدأ مرة تانية، تعود فتتكرر الدورة من جديد، فيأتي الصيف ثم الخريف ثم الشتاء إلى آخره، بعد اليقظة ونوم الليل نعود فنستيقظ من جديد. وهذا يرجح أنه بعد رقود الموت هناك صحوة بعث، ترجيح أو إشارة إلى إمكانية أو أيا كان. بتقطع الشك باليقين عن طريق الوحي، ان انت تثبت ان القرآن الكريم كلام الله فربنا اخبر بهذا، يبقى هذا يقينا حق، والشواهد العقلية واللي احنا بنقدر نشوفه في حياتنا دليل على امكانية هذا. والله يسمي نفسه في القرآن المبدئ والمعيد. هنا الله لم يسمي نفسه في القرآن المبدئ المعيد، وفي نقاش ما بين المسلمين في مسألة اسماء الله الحسنى، وهل نستطيع أن نشتق من الصفات أسماء بأنفسنا دون أن ترد نصا في القرآن والسنة؟ معظم العلماء، وده الرأي اللي أنا عليه، إن ده ما ينفعش، إن احنا مش احنا اللي بنسمي ربنا من صفاته، زي ما ربنا بيقول ذو انتقام، فما قلوش ما قلش إن الله من أسمائه المنتقم. أنا نصف الله، نقول الله عز وجل ينتقم من الأشرار وهو موصوف بأنه عزيز ذو انتقام، لكن ما نشتقش احنا اسم من الصفة لوحدينا. هو بشكل عام كل اسم بيدل على صفة، لكن مش كل صفة لها اسم. فلو احنا بصينا في اسماء الله الحسنى بغض النظر ان ده نقاش كبير ما بين المشايخ ان الاسماء المشهورة فيها اسماء غير صحيح لانها اسماء مشتقة مش واردة في القرآن والسنة نصا، وان المفروض ان الاسماء الالهية تكون توقيفية يعني نقف على الوحي، الوحي قال كده يبقى ده اسم من اسماء الله. وده نقاش كبير ما بين الشيخ رضواني وما بين باقي المشايخ، المشايخ التانيين بيقولوا هو مشهور وربنا مش هيترك الأمة في ضلالة، الشيخ التاني بيقول لك لا الشهرة ما بين الناس والعوام مش حجة وده باطل ويجب علينا التصحيح والرجوع لنصوص الوحي والسنة ونضبط الأسماء توقيفية زي ما هي في القرآن والسنة. أنا أرى ان موقف الشيخ رضواني حق في هذه المسألة، في مسألة الاسماء والصفات، وان فعلا في اسماء كثيرة هي مشهورة لكن دي مش اسماء الله الحسنى، مش من اسماء الحسنى. حتى اننا نجد ان في بعض غير المسلمين بيأخذوا هذه الاسماء كشبهة ويقول لك هو ازاي ربنا يبقى اسمه كده، لانه وجد في الاسم مدخل مش حسن، في وجه ممكن يكون سيء. وزي ما هندرس في محاضرات العقيدة ان اسماء الله كلها حسنى اي انها حسنة من كل وجه، فبالتالي بما اني يعني وجدت في الاسم، هو طبعا في فرق ما بين هو اسم منصوص عليه في القرآن والسنة، انا عقلي يتوهم فيه نوع من انواع الوجه غير حسن، ده ما يخلينيش انفي الاسم وهو ثابت، لا ادرسه واكتشف ان انا رأيي غلط. لكن هو اصلا الاسم مش توقيفي، مش مذكور في القرآن والسنة، وفعلا وجدت ان في جانب غير حسن، فده من ضمن الادلة هو فعلا اصلا مش من اسماء الله، مش منصوص عليه، ووجدت انه كثيرا يفهم بمعنى سيء والاسم فعلا يحتمل هذا، ده دليل انه مش من اسماء الله الحسنى. فهو المفروض المبدئ المعيد كون ان الله عز وجل بيوصف زي ما هو بيقول في سورة الاعراف كما بدأكم تعودون، وفي سورة يونس يبدأ الخلق ثم يعيده، ماشي الله عز وجل وصف بهذا، لكن احنا ما نجيش نشتق الاسم، مش زي الاول والاخر والظاهر والباطن، دي اسماء منصوص عليها ممكن يكون المعاني قريبة، فالأسماء توقفية زي ما هي مذكورة في القرآن والسنة نتوقف عندها. ويعني في كتاب اللي هو اسمه تفسير العشر الأخير ولي أحكام تهم المسلم، كتاب أصفر كده صغير وبيتوزع كتير جدا مجاني وطبع السعودية كده وموجود على النت، وأنا برشحه لكل مبتدئ يعني يكون موجود في كل بيت. وقالوا الحكمة من الكتاب ده هو مختصر لكنه مفيد جدا وعلماء كثر عملوا عليه، وان هو بيبدأ بالعشر الاخير من تفسير القرآن عشان دي معظم السور اللي احنا بنحفظها وبنقراها في القرآن في الصلاة يعني، فنبقى فاهمين معانيها، بالاضافة الى احكام تهم المسلم من ضمنها صفحتين او ثلاث صفحات ذاكر فيها اسماء الله الحسنى. لما تأملت هذا الجدول ما هواش ال 99 اسم اللي بيغنيها هشام عباس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لو أنا تأملت الجدول هتلاقي كتير كتير من الأسماء اللي مذكورة في الأسماء الله الحسنى المشهورة موجودة فيها، لكن فيه مش موجود، بالإضافة إلى إن يعني النقطة اللي أنا كنت عايز أقولها، وأنا كنت بسمع على قناة البصيرة، أي نعم الشيخ رضواني مش كل كلامه بيعجبني وبيهاجم الناس بشدة وبقسوة ما علينا، لكن هو في العقيدة يعني قامة كبيرة محدش يقدر ينكر مجهوده في تدريس العقيدة وتعليمها وهكذا. قال لك نقطة في غاية الأهمية، إن احنا لما اقتصرنا على اللوحة المشهورة أهملنا أسماء كثيرة جدا جدا، أسماء الله الحسنى زي مثلا الرب او اسماء كثيرة، يعني احنا مش متعودين ان دي اسماء الله الحسنى نتأملها، فيجد ان ده يعني دروب كده في حياتنا الايمانية، اسماء كثيرة احنا غافلين عنها ما بندركهاش في حياتنا، ما بنتأملهاش، ما بنعيش بيها، ما بنتعبدش لله من خلالها في الدعاء او ايا كان، فده أمر في غاية الخطورة. معظم العلماء بيقولوا أن هذه الأسماء المشهورة هي اجتهاد لأحد الصحابة والتابعين أيا كان. الحديث المشهور أن لله عز وجل 99 اسم، واحد إلا 100 من أحصاها دخل الجنة. فبدأوا بقى التابعين يجتهدوا في إحصاء 99 اسم، ففي أسامي هم أصابوا فيها استقراء من القرآن والسنة، وفي أسامي ما أصابوش فيها، اشتقوها من صفات. المشكلة بقى إن الناس توقفت عن العمل بالحديث، إن هي تحاول تستقرئ هي 99 اسم، وبقى كل شغلها إن واحد استقرأ وأنا أنقل عنه، وكأن كلامه وحي وخلاص، هو أصاب في اللي جمعه وما فيش أي خطأ، وبقت هي دي الأسماء المشهورة. لكن هو الأفضل إن كل واحد يعمل بالحديث، ويمسك المصحف ويجمع الأسماء ويمسك الأحاديث، وكل ما يقع على اسم يدونه ويتأمل فيه ويتدبره، وتكون له حياة إيمانية مع هذه الأسماء. الله المستعان. وفي الآخر مبدئ المعيد مش من الأسماء التوقيفية. الله عز وجل يوصف بأنه يبدأ الخلق ويعيده، لكن احنا ما بنشتقش الأسماء لله عز وجل بمزاجنا، ما بنسميش احنا ربنا من دماغنا. طيب، في بقى نقطة، هذا العود الأبدي في كل شيء يرجح البعث، ان الدنيا كلها من حواليك بتجد ان عود على بدء وسلاسل متتابعة، فاشمعنا احنا اللي سلسلتنا هتنتهي ومش هيبقى فيه عود على بدء. طيب، هنا الدليل الآخر على البعث هو النظام المحكم الذي ليس فيه بادرة خلل. دي اللي بيسموها العلماء البرهان الأخلاقي، هي في الأصل دليل على وجود الله، بعد كده تستخدم في الدلالة على البعث والحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب. فهنا بيقول الدليل الآخر على البعث هو النظام المحكم الذي ليس فيه بادرة خلل واحدة من أكبر المجرات حتى أصغر الذرات، كل شيء له نظام محكم. حتى الإلكترون الذي لا يرى نجد النظام والقانون يهيمن على كل شيء. طبعا بأسلوب آخر، إن الكون مستسلم لله عز وجل طواعية وكرها، فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا النظام اللي الكون ما يقدرش يخرج عنه، مش بإرادته، غصب عنه خاضع. طيب، حتى الإلكترون المتناهي في الصغر لا يستطيع أن ينتقل من فلك إلى فلك في الذرة إلا إذا أعطى أو أخذ مقدارا من الطاقة يساوي حركته، وكأنه راكب قطار لا يستطيع السفر إلى أي مكان بدون تذكرة. فكيف نتصور في هذا النظام المحكم أن يهرب القاتل أو يفر الظالم من الجزاء لمجرد أنه ضل للشرطة؟ إن العقل يتصور أنه لابد سيلقى جزاءه حتما، وأن هناك عالما آخر يسوى فيه الحساب قطعا، يسوى فيه الحساب قطعا، هكذا يقول العدل. دي من ناحية فلسفية ومن ناحية تأملية، إن الإنسان بيخل من نظام، والإنسان بيستهجن هذا وينكر هذا، وإنه يتوق إلى العدل ويتوق إلى إن الظالم يأخذ حسابه وهكذا، و إن الإنسان الذي عانى يجازى قصاد عنائه، والذي صبر يجازى قصاد صبر وهكذا. نحن مفطورون على تحري العدل. فأيضا من ضمن مفاهيم الحياة الأخرى، من ضمنها مفاهيم غريزية فطرية في الإنسان، والبحث عن العدل ومحاولة تحقيق العدل. ومع ذلك فالعدل في الدنيا غير موجود كده بإطلاقه، ده مش قد كده يعني. وكما يقول أهل الفكر، إذ كان الظمأ إلى الماء يدل على وجود الماء، فلا بد أن الظمأ إلى العدل يدل على وجود العدل. يبقى هو في الأصل دليل على وجود الخالق، وبعدين لما أنت بتبحث عن الإيمان بوجود خالق بتقول يبقى هذا الخالق هيحاسبنا لأنه نحن نشتاق إلى العدل وهكذا. فإن لم يكن موجودا في دنيانا فلا بد أن له يوما وساعة، اللي هو العدل يعني، يوما وساعة تنصب فيها موازين. طيب، هنا بيقول نقطة، المؤمن الذي يصدق القرآن في غير حاجة إلى هذه الاستدلالات، لأنه آمن بقلبه وأراح نفسه من الجدل. ده كده بيصور المسلم على أنه درويش. العرض ده قصاد غير المسلم مش حلو، لازم تبين ان الايمان ده مش دروشة وخلاص، مش علشان القرآن كده، هو الواقع علشان القرآن قال فانا بصدق. لكن ما يجيش العرض كده تقول انا ثابت لي بالدليل والبرهان العقلي والبحث والتحري ان القرآن كلام الله، فعقلا ما دام القرآن كلام الله يبقى لازم اصدق كل ما فيه، يبقى بالتالي تصديقي لكل ما في القرآن عقلي هو الذي يدفعني الى هذا، لان انا ثبت لي بالدليل والبرهان ان هو كلام الله. كده لو الملحد انا قلت له اصل بص يا هو القرآن قال كده وانا مؤمن بكده وخلاص، هقول لك ما انت اصلك درويش وشايل عقلك وماشي ورا القرآن وخلاص. لا، احنا ماشيين مسلمين للنص بعد ما تأكدنا ان النص فعلا وحي وان القرآن كلام الله وان ده حديث ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علشان كده بنصدق، لان ثبتنا بالأدلة العقلية والبراهين ان فعلا ده نبي، ان فعلا القرآن ده كلام الله. يبقى احنا مش درويش كده وخلاص. الفرق ما بيننا وما بين المسيحيين ان المسيحي بيصدق النقل من غير ما يتحرى ان النقل ده اصلا نقل له بطريقة صحيحة ولا هو موحى به من الله ولا اي حاجة. فالكتاب بيقول انا بصدق وخلاص. طب ومين اللي كتب الكتاب ده ولا جه منين وتحرف ولا ما تحرفش، هو مكتوب وحي اصلا ولا لا، ما يهموش كل ده. طيب هنا بيقول يبقى بعد ذلك ان نسأل وما الروح، اقتبس الايات طبعا، يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، هي لغز ولا احد يعلم عنها شيئا وقد انفرد الله بعلمها. والعجيب انه كلما جاء ذكر الروح في القرآن ذكرت من امر ربي، يلقي الروح من امر ربه على ما يشاء من عباده، وعاد يقتبس الايات. هنا في الاخر لما بيقول لك ايكون امر الله روحا، ده استنتاج ملوش علاقة، لكن هو يقصد المقصد من الآيات القرآنية ان هذا الروح، بغض النظر ان احنا نتحرى الدقة ان الروح بيأتي في القرآن الكريم بمعاني كثيرة مختلفة، ممكن يأتي بمعنى الوحي، ممكن يأتي بمعنى جبريل، ممكن يأتي بمعنى الروح المخلوقة اللي احنا بنحيا بيها، وهكذا بتأتي بمعاني مختلفة على حسب السياق بنقدر نفهم. لكن في النهاية احنا بنفهم من امر ربه ان كل شيء بامر الله عز وجل وبتدبير الهي، مش شيء عشوائي كده يعني. طيب وانه عطية الهية وهكذا. هنا يبقى بعد ذلك سؤالك عن تحضير الارواح، ده هنتناقش فيه لما نرجع، اروح اصلي وارجع تاني وربنا يسر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حاجة وقفنا عندها مسألة تحضير الأرواح. المفروض إن المفهوم بتاع تحضير الأرواح هو إن واحد ميت هجيب روحه وأسأله في أي حاجة ولا أيا كان. المفروض إن القضية دي عند المسلمين محسومة، إن مفيش حاجة اسمها تحضير أرواح، وإن الميت ده ما حضرش روحه ولا جيبه مرة تانية وخليه يلبس حد وقعد اتكلم معاه واقول له اخبارك ايه ولا انت دخلت الجنة ولا دخلت النار ولا ايا كان. رؤية الميت في المنام دي حاجة غير تحضير الارواح، تحضير الارواح دي مش موجودة في الاسلام. في بقى حتة تحضير الارواح في الكتاب المقدس، في وقعة في نص في الكتاب المقدس بيقول ان في حاجة اسمها تحضير ارواح، وانه داخل ضمن عمل المشعوذين والسحرة والكلام ده كله. في مفروض من ضمن الملازم اللي انا شرحتها ملزمة اسمها الكتاب المقدس كتاب غريب ومحير، مش دي النسخة اللي انا نسقتها، في نسخة انا كنت منسقها، راح فين؟ ثانية واحدة. هي القصة موجودة في العهد القديم، انا مش واخد بالي لو في اكثر من قصة فيها نفس المضمون، لكن دي اشهر قصة. قصة بتاعت ملك ظالم اسمه شاول حضر روح نبي اسمه صموئيل. المفروض النبي صموئيل ده هو النبي اللي محكي عنه في القرآن، بس مش متقال اسمه، اللي هو قال لبني إسرائيل إن ربنا جعل لكم طالوت ملكا. والقصة دي موجودة في الكتاب المقدس في سفر اسمه سفر صموئيل الأول، الإصحاح 28 العدد من 3 ل 19. أنا مش مهم أقراها كلها، بس هي فكرة إيه، ان من اول عدد رقم 3 ومات صموئيل وندبه كل اسرائيل ودفنوه في الرامة في مدينته، فده ميت خلاص. وبعدين جه شاول ده بقى بسبب مشاكل حصلت له عاوز يعرف المفروض اعمل ايه. فشاول قال فتشوا لي على امرأة صاحبة جان، يعني مخاوية تعرف جني او يقضلنا المصلحة دي، فاذهب اليها واسألها. فبعدين راح لها وقال لها اعرفي لي بالجان واصعدي لي من اقول لك. اصعدي لي يعني فكرة برضو ان في عالم سفلي وان الميتين محبوسين في العالم السفلي وهي هتصعد الارواح من تحت. فالمهم قال لها اصعدي لي صموئيل النبي الميت ده. فلما رأت المرأة صموئيل يعني وهي بتحضره، فالروح بقى طلع، صرخت بصوت عظيم وقالت لشاول لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك لا تخافي، فماذا رأيتي؟ قالت رأيت آلهة يصعدون من الأرض. بغض النظر عن آلهة دي، هو المفروض المكتوب في النص العبري إلهيم، المقصود يعني رجل عظيم صاحب سلطان، زي ما تقال عن سيدنا موسى أنا أجعلك إلها، أنا جعلتك إلها لفرعون في سفر الخروج. فرح صعد صموئيل ده، ما هي صورته؟ فقال رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة، لابس كده بتاعه ومغطي وشه. فعلم شاول أنه صموئيل، حضرته فعلا، فخر على وجهه إلى الأرض وسجد. ملك عظيم ونبي بقى، لما تحضرت روحه رح ساجد. صموئيل بيقول له الروح اللي تحضرت دي لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ يعني كأنه هو كان نايم تحت وهي صحته قلقته لما حضرت روحه عليه الصلاة والسلام. المهم في الآخر خلاص قاعد بقى يتكلم معاه ويقول له هو أنا ليه ظروفي كده، وأنا قاعد ويتناقشه. فبالنسبة للكتاب المقدس في تحضير أرواح، والمثال على تحضير الأرواح هو تحضير روح صموئيل النبي لما شاول كان عاوز يعرف منه بعض المعلومات. فبالنسبة للإسلام الكلام ده غير وارد، ما فيش تحضير أرواح في الكتاب المقدس، هي دي الواقعة المعلومة المشهورة إن شاول حضر روح صموئيل النبي. هنا بقى بيقعد يقول كلام كده معظمه مجرد خبرات كده وبيحاول يتأمل منها. فقعد يقول لك إن قعد يقول لك في بالنسبة للفلاسفة الظواهر اللي بتحصل أثناء تحضير الأرواح دي مجرد حاجات نفسية بتطلع في هذه الظروف. الصوفية المسلمون أن الذي يحضر في تلك الجلسات ليس الروح ولكن القرين، وهو الجن الذي كان يصاحب الميت في أثناء حياته، وهو بحكم هذه الصحبة يعرف أسراره، ولأن الجن معمر فإنه يبقى حيا بعد موت صاحبه، وهو الذي يحضر الجلسات ويفشي أسرار صاحبه ويقلد صوته وعاداته ليسخر من الموجودين على عادة الجن في عدائهم للإسلام للإنسان. الكلام ده ممكن يكون حقيقي بس ما عليهوش دليل شرعي، يعني دي بالتجربة. يعني شخص معالج مثلا بيبقى عارف الجن بيضايقوا كذا ولا ما يضايقوش كذا لما بيجي يعالج، دي بخبرته، ده مش منصوص عليها. مثلا بيتضايق من الحاجات اللي ريحتها حلوة، بيتضايق من زيت النعناع، بيتضايق مش عارف مين، دي بحسب خبرته بيعرف. فهو بيقول خبرته ان احنا بنستشف من كلامه بغض النظر العلماء الصوفية ولا لا، بنقدر نفهم من كلامهم ان مفيش حاجة اسمها تحضير ارواح، ده اللي بيحضر في الجلسة دي ده جني بيضحك عليهم ولا بيقلس عليهم ولا بيبقى القرين ولا ايا كان، المهم ان ده مش روح الشخص اللي مات فعلا. طيب في بقى جزئية هنا بيقول أما الأرواح الملائكية فهي في عالم آخر هو عالم البرزخ ولا يمكن استحضارها. ماشي، بغض النظر عالم الملائكي يعني التعبير ده ما علينا، ولكنها قد تتصل بمن تحب في الحلم أو في اليقظة إذا توفرت الظروف الملائمة. مسألة في اليقظة دي غير واردة، ممكن الشخص في المنام يرى الميت لكن مش في اليقظة. يعني طبعا اليقظة دي كلام صوفية برضو، زي الشيخ علي جمعة كده اللي بيقول لك انت بتشوف النبي، بيقول انا بشوفه وانا صاحي، فده كرامة يعني سوبر خارقة ما حصلتش لكبار اولياء الله. طبعا هو عدى المرحلة دي من زمان. في جزء في الاخر بيقول: ولا شك انك سوف تضحك على كلمات مثل الجن والارواح السفلية والقرين والعفاريت، ولك عذرك، فاذا كنت لا تؤمن بنفسك ذاتها او بروحك يعني، فازاي هتؤمن بجن المسألة دي يعني فيها نوع من انواع الوجاهة، ان انت مفروض لما تخاطب الملحد واحدة واحدة، احنا نكلمه اصلا على وجود الله، بعد كده نكلمه في مسائل تانية، بعد كده الحياة بعد الموت، في الاخر مسألة الجن والملائكة والكلام ده كله. كل هذه الامور الغيبية مبنية على ان انا اثبتت ان القرآن الكريم كلام الله، وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول من عند الله، وان هذه الاخبار تأتيه بالوحي، علشان كده احنا بنؤمن بالكلام ده. بالمناسبة مسألة الإيمان بالجن عند النصارى خلاف عقائدي كبير ما بيننا وما بينهم. مسألة الإيمان بالملائكة عند النصارى إشكال أيضا كبير. الملائكة والشياطين والجن، الباب ده عند النصارى فيه لخبطة كتير. معظم النصارى بينكروا وجود الجن، وده نوع من أنواع الكفر اللي هم واقعين فيه. ما بيقولوا مفيش حاجة اسمها جن، بغض النظر ده مذكور في الكتاب المقدس ولا لا، وهم بيقولوا دي ترجمة صح ولا غلط، مش دي القضية. العهد القديم زي ما احنا لسه قاريين امرأة صاحبة جان او جن او ايا كانت ترجمة، واحنا في العربي جن او جان صيغ لغوية مختلفة، لكن المقصود بها نفس الشيء، يعني لم ي انس قبلهم ولا جان. جان هو الجن يعني اللي احنا نعرفه، بغض النظر الصيغ المختلفة لكن هو نفس الشيء. فعندهم في الكتاب المقدس الترجمة العربية جان او جن دي مستخدمة وموجودة، وفي عقاب للي يتعاون مع الجن كسحر او ايا كان وبيحرق، ومسألة السحر في العهد القديم ده مذكور. معظم النصارى بقى الحاليين بيقولوا لا، مفيش حاجة اسمها جن، هم يا ملايكة أشرار يا ملايكة طيبين يا بني أدمين، وإن الملايكة بيتقال عنهم هم أرواح، يا أرواح شريرة يا أرواح طيبة. فعندهم الشيطان ده كان في الأصل ملاكا، وبعدين عصى ربنا وربنا غضب عليه فبقى شيطان، لكن ما فيش عندهم إنس وجن وملائكة كثلاث أجناس مختلفة، وإن الإنسان من طين، وإن الملائكة من نور، وإن الجن من نار، وإن الثلاثة كأجناس غير بعض. كثير من النصارى عندهم هذه الإشكالية، وإشكالية أصلا إن الملائكة ممكن يعصوا ربنا ولا لا، وممكن ينحرفوا عن أمر ربهم، والكلام ده كله إشكالية عند النصارى كبيرة. طيب هنا بيقول لك: ومع ذلك لو كنت ولدت منذ 100 سنة وجاءك رجل يحدثك عن أشعة غير منظورة تخرق الحديد وصور تنتقل، تشبيه مفهوم المقصود منه، يعني إن أنت لو بتتريق على ده لكن أنت ما وصلكش من العلم ما يؤكد لك ان ده حقيقي هتتريق عليه، زي ما كان ممكن الناس زمان لما تيجي تقول لهم ده انا معايا حتة حديدة بكلم بيها الناس اللي في امريكا، ولا بنتواصل صوت وصورة ولا ايا كان، هيتريق عليك، او بطير في السماء بروح من مصر للسعودية في ساعتين، هيتريق يعني. طيب قبل ما ابدأ محاضرة العقيدة بس عايز اراجع نقاط في مقالة عن مسألة الحياة بعد الموت، هراجع نقاط سريعة وبعدين يبقى انتوا اقروا المقالة. المقالة دي لو عاوزين تحملوها موجودة على المدونة عندي، في زرار من فوق اسمه الإلحاد، هتلاقوا فيه 4 أو 5 مقالات ردا على الفيلم بتاع ريتشارد دويكنز ده. ريتشارد دويكنز من ضمن الأفلام، هو عمل 3 أفلام أو 4 أفلام بيتكلم فيها عن نقاط مختلفة، على اساس ان انت شخص بقيت ملحد وتركت الدين وتركت الايمان، وعاوزين بقى نتخطى مسألة الدين. من ضمن النقاط اللي هو كان بيناقشها مسألة ان الحياة بعد الموت هو اكبر وازع للتقوى والتزام الخير واجتناب الشر في الدنيا، ان الشخص الذي يؤمن بان ربنا هيحاسبه وان اعماله مش هتعدي كده وخلاص، بيلتزم بالخير ويبعد عن الشر. فهو عاوز يقول طب احنا ملحدين مش ما ينفعش نخلي الفكرة دي هي اللي هتخلينا نعمل الخير ونبعد عن الشر، لازم كملحد نجد وازع آخر يدفعنا للالتزام بالأخلاقيات غير الإيمان بحياة بعد الموت، بغض النظر عن المسألة دي وهل هو فعلا وجد وازع آخر أو سبب آخر ولا لا، لكنه كان بيناقش مسألة هل في دليل على الحياة بعد الموت؟ لا يوجد دليل علمي على وجود حياة بعد الموت، هو كان بيقول كده. والمقصود بدليل علمي كأنه عاوز يعني إيه العلماء في المعمل يصلوا إلى إن هم يحيوا الميت من جديد، فيبقى ده دليل على حياة بعد الموت، غير كده مفيش دليل علمي. طبعا احنا قلنا ان المسألة اصلا مرتبطة بالايمان بالله عز وجل، ومرتبطة باثبات المصادر الدينية اللي احنا بناخد منها العقائد، غير كده في امور مشاهدة بتثبت لنا امكانية حياة بعد الموت، وان ده امر مش مستحيل، وان في حياة روحية والكلام ده كله، وان الدنيا مش فقط مادة. طيب من ضمن انا عدت ادور طبعا في اكثر من مرجع، مسألة الآيات القرآنية التي تتكلم عن الإحياء بعد الموت، يعني قاعد يقولوا من ضمن المباحث العلماء اتكلموا فيها ان الإحياء بعد الموت ثابت في القرآن الكريم من ناحية الإخبار بان ده فعلا حصل، سواء ربنا عمل كده في أقوام معينين او معجزات على أيدي أنبياء او ايا كان. فمثلا قصة قوم موسى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، هم عصوا ربنا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. برضو في سورة البقرة معجزة البقرة، فكذلك يحيي الله الموتى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. طيب برضو ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كمعجزات وذكرى أقوام آخرين. طيب قصة أهل الكهف والكلام ده كله، في من ضمن الاستشهادات على الحياة بعد الموت في القرآن الكريم مسألة النداء، زي ما اتكلم عنه الأستاذ الدكتور مصطفى محمود، ده ضمن النظام وضمن العدل الإلهي، وإن أنت جزء من حياتك على الأرض كاختبار بقية الحياة في حياة أخرى بعد الموت للحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. من ضمن حكمة الحياة إن في حساب بعد الموت. كان في مقولة عجبتني جدا لعل الأستاذ الدكتور مصطفى محمود ذكرها أو حد تاني، مسألة ان لو ما فيش بعث ولو ما فيش حياة بعد الموت ولو ما فيش حساب، يبقى كل حياتنا وكل افعالنا ملهاش اي هدف، ملهاش اي قيمة، ملهاش اي لازمة، ستنتهي فور موتنا وخلاص، ولا كأننا عملنا حاجة في هذه الدنيا. لكن افعالنا يبقى لها قيمة، وافعالنا يبقى لها هدف، وافعالنا يبقى لها اهمية فقط لو هتتحاسب عليها بعد الموت، غير كده يبقى حياتنا عبث ولهو وملهاش اي قيمة. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، يعني كده لعب وخلاص، وافعالكم في الدنيا وحياتكم ملهاش اي قيمة وملهاش اي هدف، وانكم الينا لا ترجعون. طيب يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن ده من ضمن النظام الإلهي. طيب في آيات في غاية القوة في سورة الحج، الفكرة لما القرآن الكريم بيتكلم عن الحياة بعد الموت هي طبعا مرتبطة بالإيمان بالله، وإن القرآن كلام الله الإله الخالق يتكلم عن خلقه ويتكلم عن البراهين اللي تؤكد لنا إن فعلا سيحيي الموتى وإنه سيوقف الناس بين يديه الحساب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، بيبين السلسلة الحياة، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. حتة لنبين لكم دي يعني ايه؟ يعني ربنا اخبركم بده في القرآن. طب عاوزين تتأكدوا ان ده كلام يقين ولا لا؟ ربنا هيخبركم باشياء تقدروا تختبروها، فلما تجدوا ان الله عز وجل اخبر في الامور اللي انتوا تقدروا تختبروها عمليا تتأكدوا من صحة اخباراته الغيبية. ده منهج قرآن من ضمن زي ما تقول اعجاز علمي في القرآن او ايا كان. يعني ربنا بيبين لك ان انت تقدر تختبر كلامه صح ولا غلط. مدام اختبرت في هذا الكلام ان كلامه صح تصدق اخباراته الاخرى وتتأكد من صحتها. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. دي من ضمن الأدلة إن بإمكانية إحياء الموت، إن الأرض بتشوفها ناشفة، الأرض بتشوفها ميتة، الأرض بتشوف ما فيهاش حياة، في شيء بيجعل الحياة تدب مرة أخرى في هذه الأرض الهامدة الميتة اللي ما فيهاش أي حركة ولا أي حياة. فهكذا إذا أنتم قادرين تشوفوا ده نوع من أنواع الحياة بعد الموت، إذن فممكن أنتوا كمان بعد ما كنتوا أموات يحصل شيء تعيد الحياة فيكم مرة أخرى. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق. يعني هو الحق وكلامه الحق وبراهين على صدق كلامه وهكذا، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. بكلامه عن سلسلة حياة الإنسان، بكلامه عن الأرض الميتة وهكذا. طيب، فبنلاقي أن من ضمن المنهج اللي الله عز وجل بيبين فيها للناس صدق كلامه في أحياء الموتى أنه بيخبر عن أمور تقدر تعينها بنفسك فتتأكد من صدق كلام الله عز وجل في الأمور الأخرى الغيبية. في سورة القيامة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. على أن يحيي الموتى. فالله عز وجل بيبين لك خلقة الإنسان، بيبين لك دائرة حياته بعد الموت في حياة مرة أخرى. والذي كان قادرا على أنه يبدأ الخلق من البداية قادر أنه يعيدها مرة تانية. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، زي ما بدأوا يعيدوا مرة تانية. طيب، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. بداية الخلق من العدم دليل أن أنت تستطيع أن تصدق وتقبل وتفهم أن ربنا يحييك مرة تانية وفي مادة موجودة من تراب أو أيا كان. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. في سورة تانية ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كان عدم وخلقناه من العدم الوجود كله. ده دليل ان اللي قدر يخلق من البداية يعيد خلقته مرة اخرى ويحيي الموت. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الله المستعان. برضو قل الذي فطركم اول مرة، ده مين اللي هيعيدنا يعني مرة اخرى؟ الذي فطركم اول مرة. هنا في الآيات في سورة الإسراء الله عز وجل يقول: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريب. هنا المقصود من قول تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، هو إنكم مهما تفرقتم وعلى أي حال كنتم فالله قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى، وإن المقصود إن الله عز وجل الذي خلقكم بهذه الطريقة وخلق كائنات أخرى بطريقة تانية وخلق، يعني لما العلماء بيستشهدوا بمسألة الواتر لايف سايكل أو دورة المياه، إن هي في البحر الأول بعد كده المياه بتتبخر بعد كده يبقى سحاب بعد كده تمطر والدورة دي تفضل مستمرة، إن المياه بتتغير في هيئتها، بتبقى سائلة ممكن تبقى جماد ممكن تبقى هيئة بخار هيئة غازية، وإن الله عز وجل قادر إن المياه اللي كانت في هيئة تغيرت وبقت بخار قادر مرة تانية إنه يرجعها على هيئتها الأولى السائلة. فهي نفس الفكرة كده، إن مهما تغيرت هيئتك الله عز وجل هو الذي جعلك بهذه الطريقة، إن أنت بتتحلل تبقى تراب ربنا قادر انه يرجعك مرة تانية في هيئتك الاولى، زي ما بتقدر تشوف ده في واقعك المعايش، ان الحاجة ممكن تبقى سائلة تتحول لبخار ترجع مرة تانية سائلة، مفيش اي مشكلة. طيب في برضو المثل اللي الله عز وجل يضربه كثيرا، مسألة المياه اللي بتنزل على بلد ميت وبعد كده بيحصل فيها ثمار والأرض تنبت، دي من ضمن الأمثلة المعايشة إحياء للموت في آيات كثيرة جدا جدا. طيب في برضو في قوله تعالى سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. في وسط السياق الكلام على أحياء الموتى، فيها الإشارة دي إن المية بتتحول تبقى بخار تنزل مرة تانية لمادة سائلة، حتى لو اتغيرت في الهيئة وفي الطبيعة ربنا قادر إنه يعيدك مرة تانية زي ما كنت. طيب في برضو المثال عن النار: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إيه وجه الدلالة من الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا؟ إن مادة بطبيعة معينة يخرج منها شيء مادة مختلفة بطبيعة مختلفة، فيبقى بالتالي زي انت بتقدر تشوف ده ان حاجة بتخرج من حاجة وطبيعة تخرج طبيعة اخرى، ليه تستغرب ان انت تبقى طبيعتك ترابية وتتحلل وربنا قادر انه يعيدك من هذه الطبيعة المختلفة يرجعك مرة تانية زي الطبيعة اللي احنا عليها دلوقتي؟ ده وجه الدلالة: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر شجر جماد يخرج منها نار تتحرك كأنها حياة. طيب برضو أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. إن ربنا عز وجل هو الذي خلق بهذه الطريقة المادة يخرج منها شيء تاني، فما فيش مشكلة أن أنت تدرك أن تبقى متحلل بطريقة معينة مادية ربنا يعيدك مرة تانية لهيئة أخرى. طيب برضو مسألة النوم من ضمن الأدلة اللي الله عز وجل بيدلل بيها على الحياة بعد الموت: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. دي الآية دي بعد الكلام عن الصحيان من النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هو الذي يتوفاكم بالليل، إن النوم في الليل ده نوع من أنواع الموت، دليل على إن هيكون في بعث. زي ما بتصحوا من النوم والنوم نوع من أنواع الموت، كذلك لما تموتوا في هذا الموت الأكبر ربنا قادر إنه يقيمكم مرة تانية وتصحوا مرة تانية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فده نوع من أنواع الموت احنا بنعيشه، النوم بنقوم منه. آيات كثيرة جدا مختلفة وأشكال كثيرة جدا مختلفة الله عز وجل من خلالها بيعلمنا إن في إمكانية مشاهدة بتقدر تعينها على إن الله عز وجل قادر على إحياء الموت. الدليل اليقيني في هذه المسألة إن الله عز وجل قال هذا، بتقدر تبحث في الأدلة والبراهين إن ده فعلا كلام ربنا. في الأمور التي تقدر تختبرها تدرك إن كلام ربنا صدق، في هذه الأمور الغيبية أيضا تتأكد إن الله عز وجل صادق فيما أخبر. احنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونكمل بقى ندخل في محاضرة العقيدة.